الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. كنا تكلمنا قليلا عن الإعراب، تكلمنا عن البيت والرفع والرفع والنصب يجعلان إعرابا. رحمكم الله. قلنا في البداية بعدما ذكر البناء دخل في الإعراب، قد أخر الإعراب بعد البناء وإن كان هو الأصل لإطالة الباب فيه، ولأن الأصل في الأسماء الإعراب، وأكثر أحوال الأسماء أن تعرب، ووجوه إعرابها كثيرة، ومنها كذلك الأفعال المضارع معرب وله أحوال، فناسب أن يذكر ما فيه إسهاب بعد ما فيه إيجاز. والإعراب في الصناعة أي النحو على مذهبين، ولكن قبل أن نذهب إلى المذهبين نقول الإعراب له معان في اللغة قد رعاها أهل الاختصاص، ألا وهم النحاة، قد راعوا أصل المعنى اللغوي، بل وراعوا نقل هذا المعنى اللغوي إلى معناه اصطلاحي، بل وعلى لمس العلاقة بين اصطلاحه وبين لغته. وإن كان هذه الكلمة تتعدد لها المعاني في اللغة، فهي لها في الوضع معان كثيرة، إلا أن أكثر ما لوحظ منها خمس، لوحظ بالنقل من معناها اللغوي إلى معنى الاصطلاحي، وإن كان بعضهم قصرها على اثنتين وجماعة على ثلاث وآخرون على خمس. ففي اللغة لها معان، الأول الإعراب بمعنى الإبانة والإظهار، أعربت عما في نفسي أي أبنته، وشهده من قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الثيب تعرب عن نفسها. استفيد من هذا الشاهد في علم أصول النحو أن هذا الحديث منقول باللفظ والمعنى، منقول بماذا؟ باللفظ والمعنى، أي أنه محتج به، لأنه لفظ عربي لم ينقل لا بلحن ولا بمعنى يحيل، بل نقل بمبناه ومعناه، وهو كلام الفصيح الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حجة، فهو حج. لاحظوا الحديث يقول الثيب تعرب، الثيب تعرب عن نفسها، أي تبين عن إيش؟ عن نفسها، فجاءت بمعنى الإبانة. هذا واحد من المعاني التي نقلت من معناها اللغوي إلى الاصطلاحي، أن الإعراب في قانون النحو يبين المعاني، فالإعراب قالب المعنى، الإعراب قالب المعنى، بل ويقتضي هذا الإعراب عاملا يطلبه ليؤدي المعنى المراد، فهو تسلسل. وكذلك من معانيه عربت معدة الناقة، أي بمعنى تغيرت، بمعنى تغيرت. وهنا قسم الأمر إلى مذهبي، قالوا إن أدخلنا الهمزة عليها وقد نطقت العرب بأعربت أو أعربت، فعل مغير الصيغة أو ظاهر، يعني مبني للمعلوم، معلوم الفاعل أو مغير الصيغة، كلا الحالتين هل الهمزة هنا للتعدية أم لمعنى آخر؟ جماعة قالوا لا، همزته همزة سلب، همزته همزة سلب، وهذا السلب أنه يعكس أو يسلب المعنى الذي وضع في أصلها أولا دون همزة. فأنت لما تقول عربت عربت تقصد أنها تغيرت، ولكنك إذا قلت أعربت سلبت معناها، والتغير في الأولى الإفساد، لأنه عربت يعني فسدت لأنها تغيرت. فإذا أدخلت همزة السلب تصبح بمعنى أصلحت، فتقول أعربت أي أصلحت، لأنه هذه الهمزة عندهم أصحاب المذهب الأول أنها همزة سلب. تقول شكيت من فلان يعني إيش؟ شكوى، بمعنى تضجر وشكوى. لكن إذا قلت أشكيت فلانا أرضيته تصبح الهمزة همزة سلب، تسلب المعنى من المفعول، تقلبه، ها؟ تقلبه، تعكسه، تسلب، تسلب المعنى. قلنا فهذا المذهب الأول أنه أعرب أصبح بمعنى أصلح ليس أفسد، وهذا المعنى كذلك منقول. أنت إذا رأيت واحد من النحاة يقول وها الإعراب عندي منقول، يعني يقصد أنه نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، أنه راعى العلاقة بينهم، فهو راعى أنه بمعنى الإصلاح، راعى أنه بمعنى الإصلاح، أي أنك بقانون النحوي تصلح الكلام لأنه اللحون تفسد. اتفقنا؟ المذهب الثاني قالوا لا، الهمزة فيه ليست همزة إسلام سلب، إنما همز همز فيه تعدي، الفعل إما يتعدى بهمز أو تضعيف أو حرف. وين ما كنت معي المرة الماضية؟ حرف عطف، حرف عطف، التعدية بالفعل لمفعوله الذي يعجز عن وصول لمفعوله، فعل اللازم الذي لا يصل إلى مفعوله بيش يعدى؟ حرف جر، إما بهمز أو حرف جر أو تضعيف. الآن قالوا هذه الهمزة همزة تعدي ولا سلب فيها، وإذا قلت أعربت أفسدت. قالوا كيف ذلك؟ قال النحاة فإن كان ظاهره الإفساد لأنه أنت نقلته من ضم إلى فتح إلى كسر، وهذا إفساد لآخره، إلا أنه في الحقيقة إصلاح في باطنه. فأنت حين أردته مفعولا، وحين أردته فاعلا يا لؤي، وحين أردته مضافا، كلمة مضاف عند النحاة القدامى كل مجرور، فاهمين علي؟ إذا قال النحوي والمعنى في الاسم يدور بين فاعل ومفعولية وإضافة، يقصد الجر، مش بس سيف زيد، فاهمين علي؟ لأن حروف الجر عندهم القدامى شو سموها؟ مضاف، سموها حروف إضافة. أنتم ما بتراجعوا، أنتم ما بتراجعوا، ها؟ طبعا راح الامور تصعب عليكم، لسه احنا يعني نمشي لقدام، لسه انا هذا كمان راح نتجاوز، يعني راح يصير بعد كم من اسبوع وشهر قاعدين انتم مش مستوعبين ايش اللي بصير. طيب هذا المعنى الثاني، بمعنى انه اصلحته، افسدته، افسدت انه نقلته من فتح الى ضم الى كسر، هذا افساد في الظاهر. كيف انت ما ثبتته على حركه واحده وصوره واحده، الا انه حقيقه هو اصلاح في الباطن، لأنه أنت تنقل من الفاعلية للمفعولية للإضافة، وهي المراد. أنت كل حين تريد فاعل لا. طيب وجماعة قالوا هو ما منقول من التحبب، فقالوا امرأة عروب أي إيش؟ متحببة لزوجها. وجدت بعض النحاة يقول كذلك جائز في الإعراب النحوي أن يكون تحبب، يعني قال يصلح له، لأن من يصلح كلامه ويقول كلاما كأنه يتحبب للسامع أن يفهمه. طيب، ويأتي بكذلك بمعنى التكلم بالعربية وقانونها السليم. فقالوا فلان يعرب في كلامه، أي يتكلم بالقانون النحو السليم دون اللحونة. فقل أعربته، أي تكلمت كلاما عربيا على قانونه. وكذلك يأتي بمعنى حسنته، كقول ربنا سبحانه عربا أترابا، أي حسان. فتقول أعربت أي حسنت. والذي ينطق بالعربية الصحيحة يحسن ملفوظة فيحسن كلامه. طيب، وكذلك تأتي بمعنى صار عارفا بالخير العاربة، فتقول هذا رجل عارف بالخير العراب، فهو فتقول أعرب فلان، أي أنه عارف بالخير العراب التي لا هجين فيها. تفهم يا عدي؟ الهجين ما كان ليس أصيلا. الخيل الأصيلة تسمى عربية، وما كان غير عربي أي يعني يحرث عليه أو يهان أو لا يكون أحد والديه من الخيل الأصيلة يسمى هجين. فهذه الأسباب هي من أسباب هجانة الخيل. ويأتي كذلك بمعنى الجول، فتقول عربت الدابة في مربطها، أي جالت، أي جالت. الآن النحاة يقول اصطلاحا نقلنا معناه الذي أردناه إما بالتغير أو الإصلاح أو اختلفوا بعد ذلك ما هو الإعراب، اختلفوا بعد ذلك ما هو الإعراب حقيقة. مدرسة رائدها من المتأخرين ابن مالك، قالوا الإعراب هو الأثر الظاهر من حركات أو منابع. فالإعراب عنده هو الحركة، هو الأثر الظاهر الذي يلحظ على الكلمات، على الكلمات الآن سنأتي. ومحله عندهم الآخر، محله عندهم الآخر. فالإعراب عندهم أنه ليس هو الاختلاف، بل هو عندهم إيش؟ الحركة. فلما كانت الحركة، فالحركة تقرأ وتكتب، هذا في الغالب، لأنه كما سيأتي معنا لن تكون الحركة داخلة على كلمة معربة إلا أن تكون في واحد من أحوال ثلاثة: ظاهر، مقدر، أو منوي، وعلى الخلاف بين التقدير والمنوي كما سيأتي. وأكثر ما يكون في الظواهر أنه مقروء مكتوب. أكثر الأسماء والأفعال المعربة تكون الحركات عليها مالها ظاهرة، فأكثر ما يكون الإعراب في الظواهر، اتفقنا؟ فلذلك سموه لفظيا. فإذا وجدت النحوي يقول الإعراب عندي لفظي، خلاص ويسكت كما في الهمع، يسكت. الإعراب عندي لفظي، إيش يعني لفظي؟ أي أنه يرى أن الإعراب حقيقته وجود إيش؟ الضمة والكسرة والفتحة أو السكون أو الجزم، هذا عنده هو إيش؟ الإعراب. اتفقنا؟ لكن بالمآل هو أنها حالة مخصوصة يتصف بها هذا الملفوظ بأنه يقبل وجود الحركة، وجود الضمة، مش التغير. إذا قلت التغير ثابت المذهب الثاني، يقبل أن يكون عليه الحركة أو الضم أو فهذا عنده معرض، فبه عرف أنه معرب لوجود الإعراب. شو الإعراب عنده؟ اللي هو الأثر الظاهر، اللي هي الحركة. اتفقنا؟ ومدرسة أخرى رائدها من المتأخرين أبو حيان رحمه الله، قال لا، الإعراب عندي هو التغير، وعبروا عنه بالتغير أو الاختلاف، تغير أو اختلاف. ليس ذات الحركة أصلية أو نيابية، فالحركة عندي هي شيء يدل على الإعراب لا أنه هو الإعراب، بل الإعراب عندي هو التغير، أي التنقل من فتح وضم وكسر وسكن. فلما كان التغير كان معنى، أنت ترى الغضب على فلان والجوع والتعب، هل هذا التغير من جوع وتعب ومرض شيء ملفوظ مكتوب؟ هو معنى لأنه حدث، لأنه حدث أي اسم معنى، واسماء المعنى والحدث ليس الذوات، فلا تلفظ ولا تكتب، فهمنا أعراض كما يقولوا مناطق. طيب فهي عندهم معنى، ليست إيش؟ لفظ، ليست لفظ. وهذا التغير قصر أم طال، وطوله أنه يقبل التغير في أربع أحواله، فهذا تام الإعرابي أو ثلاث. الإعراب طبعا على دخول الفعل، ولا فعل الاسم يدخل الجزم والسكون؟ لا ما يدخل، قد يدخل الجزم لكن لا يكون إعراب، مثل الترخين، لكن ما كان جزما علامة على الإعراب هذا من خصائص الأفعال، اتفقنا؟ ولكن لما نذكر احنا نذكر ايش؟ الغالب والمشهور. لاحظوا وجود التغير هذا هو عندهم هو الإعراب، هو ايش؟ الإعراب، اتفقنا؟ والذي نميل إليه أنه هو الاختلاف والتغير، ليست ايش؟ الحركة، كما سيأتي علينا الكلام. فإذا نقول الإعراب هو تغير أواخر الكلمة، إذن هو تغير، والتغير هذا هو التنقل من ضم أو فتح أو كسر أو سكون وما ناب عنه. احنا ليش النحاة بيهتموا في مسألة السكون؟ لاحظوا في التعريف، انتبهوا علي، في تعريف هذه المسألة الذي حضر منكم يرى النحاة يذكرون الحذف مع السكون، تعرفون لما؟ لأن السكون عدم الحركات والحذف عدم الحروف، فلما تغاير وصف جنس الثاني من الأول، لأن هذا جنس حركة وذاك جنس حرف، ذكره احترازا حتى لا يلتبس، اتفقنا؟ فلاحظوا هم لما يقولوا تغير ويقصد أنه تنقل، بل وهو يقبل التنقل، يقبل تنقلا، فإن كان يقبل اثنتين لهما الفتح والضم ولم يقبل البقية ما زال معربا وإن كان غير منصرف، وإن كان يقبل كل فهو معرب منصرف لكنه داخل في الإعراب، اتفقنا؟ لأن الذي يقصر عن الفتحة والضمة سيرجع للبناء، الذي يقصر عن هذان الاثنين، عن هذين الاثنين سيرجع إلى البناء، لأنه إن لم يكن يقبل فتحة وضمة أو رفعا، إذا كان التعبير أدق، الرفع والنصب كان مبني، اتفقنا؟ لأنه أقل أضعف حالات الإعراب هي، أضعف حالات الإعراب هي الممنوع من الصرف، أضعف حالات المعرب هي الممنوع من الصرف، شو ماكو يا جماعة؟ طيب فهو تغير، إذا تغير حركات، فهون حذف المضاف إليه وذكر المضاف، وهذا عجيب، غالبا يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مكان، لكن هون ذكر لأنه هناك ما يراد لفظه وينوى نطقه اللي هو تغير الحركات، اتفقنا؟ أو أن تستطيع تخرجها تقول بل هي حالة التغير، تصبح هي المضاف إليه نائبة مكان المضاف. طيب هذا التغير وين مكانه؟ الأواخر، تابعوا علي، في الأواخر. وقلنا احتاجوا في الأواخر لأن الآخرة هو موضع الإعراب لا وسط ولا أول، واختير الآخر لأسباب سأعودها. لكن اعرفوا أن الإعراب يكون في آخر الكلمة، والكلمة لها نهايتان، حقيقية وحكمية. لأنه الكلمات لها نهايتان، يعني لها أحد النهايتين، إما حقيقي أو حكمي. الحقيقي ما هو حقيقة ثابت عليه لا يزاد ولا يقدر محذوف ولا يعاد إليه بعد تصغير أو جمع، أو قل بعد تصغير وتكثير. فإذا صغرته أو كثرته بقي على نهايته التي هي موجودة، اتفقنا؟ لو قلت أنت خالد، ها؟ خالد، لو جمعته يبقى نهايته واضحة والزيادة زيادة تكثير، ولكن لو صغرته يبقى كذلك آخره. لكن هناك من الكلمات ما لا ينفع ذلك معها، لها نهاية حكمية وهي توضع عليها موضع الإعراب، لأن الذي حذف ما عاد يلتفت إليه وحذفه لعلة فروعيت، مثل يد ودم وأب وأخ. يد أصلها يديو، كيف تعرف حقرها أو كثرها؟ أيادي يدي رجعت، ولكن حذفت لأنها أصلا ياء، والياء من أثقل حروف العلة، فلا تناسب الحركات للثقل. لإيش؟ للثقل، الثقل، فحذفت. فلما حذفت ما ناسب أن يلاحظ ويراعى موضعها، فيقال يجب أن يكون الإعراب عليها، فهي حتى وإن بقيت لا يظهر عليها، اتفقنا؟ من لم يعلل قال اعتباطا، من راعى الخفة قال لا، من قال حذفت اعتباطا تحتج بالسماء، من قال من علل قال بالخفة كما قلت قال لي ليس اعتباطا إنما للتخفيف. طيب ولكنهم اختاروا الآخرة لأمور. الأول، لأن آخر الكلمة فيها حالة قد يخفف فيها على الناطق تسقط الحركة أو الحرف عند الوقف. أنت لما تقف إيش يصبح في الآخر؟ يسكن. بل هل الوقف، خليكم معي شوي شوي، تابعوا علي، أي الأنسب عند التخفيف في الوقف؟ أن يسكن الأول أو الوسط أو الآخر؟ الآخر، وهذا أخف على الناطق. فإذا كان المنتهي حرفا صحيحا وحذفت الحركة عليه كان خفيفا، اتفقنا؟ لكن هل يولد الوقف كذلك حذف حرف؟ قد يحدث ذلك بأن يسكن عرضا ويسكن ما قبله، ويكون السابق حرف علة والتابع حرف علة كما سيمر معنا، احفظوها، اتفقنا؟ مش دائما لكن قد يحذف حتى يخفف على اتفقنا؟ فإذا هم تجنبوا الأول والوسط وجعلوه في الآخر للتخفيف على الناطق عند الوقت فيه. اتفقنا؟ اثنين، أن الكلمة لا تدل على معناها الأصلي إلا بعد تمامها. أنت تقول شرب، متى تعرف أنه أراد حدث شرب؟ عند نطق الشين، عند نطق الراء، عند نطق آخرها. والإعراب أصلا هو قالب المعنى، وأريد من الإعراب معنى فرعي سوى الأصلي زائد على ثبوت حدث الشرب مثلا. ها؟ أنك تريد هذا الشرب أن يكون إما فاعلا أو مفعولا أو مضافا، صح؟ فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ أنت في البداية متى يكمل، متى أنت لا تعرف معنى الكلمة الأصلية إلا بعد تمامها، فكيف ستثبت الفرعية إن لم يثبت؟ لأنه أنت حينما تركب اسما أو كلمة تريدها، هل تريد فقط المعنى الذي وضع فيها أصلا، أم في التركيب هل تريد بس المعنى فيها الأصلي، ولا تريد معنى زائدا كذلك عليه؟ لأنك لا تركب كلمة إما تكون فاعلا أو مفعولا أو مضافة، اتفقنا؟ فهو يدور بين هذه المعاني الزائدة، فإن لم يتحقق الأصل هل يتحقق الفرع؟ ثلاث، أن الإعراب يتعذر وجوده في الأول والوسط، وهذا لأسباب كثر. أما في الأول يعني كذلك اختير الآخر لتعذر وجود الإعراب في الأول والوسط لأسباب. أما في الأول لأن حركة الأول لازمة وحركة الإعراب طارئة. ها؟ حركة الأول لازمة ليش؟ لأنها حركة بنية، حركة بنية، بناء، بنية، بنية، بنية الكلمة، بنية الكلمة، بنية، أي أن اللفظ مبني على حروف وحركات جانست هذه الحروف فأخرجتها على قالب تريد نطقها، إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مرة أو هيئة أو أو أو، فهمتم؟ فكيف يكون كيف تكون حركة لازمة وحركة عارضة في نفس المكان؟ وهذا محال، جمع النقيضين في المكان من المحال. ما قالوا جمع النقيضين في الحال من المحال، كيف تجمع اللازم مع العارض؟ لأنه من خصائص الحركة الإعرابية أنها تتغير، أينفع أنها تتغير وهي لازمة؟ ما ينفع. طيب، اثنين، إن من الإعراب السكون والحذف، فلو كان الأول لأفضى إلى حذف الفعل المضارع. لو إحنا قلنا الحركة في الأول، لأنه دائما إحنا دائما اتفقنا الأول في علامات الإعراب هي الحركات وينوب عنها حروف. طب الفعل المضارع إذا جعلنا إما حركة أو حرف وحذفنا، إيش سيصبح الفعل؟ يصبح مشوه، ما يعود يدل على معنى، فهمنا؟ فكيف أنت تغير أو لأنه من علامات من حالات الإعراب ليس فقط التغير بل الحذف، فأنت إذا حذفت حرفا أو حركة تشوه، اتفقنا؟ كذلك منع وتعذر من الأول أن اختلاف الحركات في أوائل الكلمة يفيد اختلاف المعاني الأصلية فيها، فأنت تغير أصلا في أول الكلمة في حركتها، في حركة البنية لتغيير المعنى. فأنت حين تقول ورد ثم تقول ورد، فهل الورد والورد واحد؟ الورد إما نصيب أو قسم أو عكس الصدر. شو الصدر؟ صدر، صدرت النوق أي إيش؟ رجعت عن الشرب. ورد وردت أي شربت، أي ذهبت للشرب. والورد هو النبت المستطاب ريحه، اتفقنا؟ فلاحظوا تغيير حركة الأول تغير المعنى الأصلي في الكلمة، فكيف جاز أن يتغير وهو مغير للبناء؟ فأصلا الإعراب إنما سيق لتحقيق معنى، فكيف يعكسه؟ اتفقنا؟ وكذلك تعذر في الوسط لأسباب، لأن من الكلمات ما لا وسط لها. كلمات هي على حرفين، كيف ستجعلها في الوسط؟ هذا صعب. والعربية إنما تأتي على المضطرد الكثير لا الشاذ القليل. وكذلك اثنين، قد يكون من الطرفين حروف كثيرة فيصعب تعين الوسط، كسفرجل. سفرجل هل هي لها حرف تقول هذا وسطها؟ ما تستطيع. ولو عينت وسطا لكان تعيينا دون دليل. كيف عينت أن هذا الوسط؟ بل أنت لما تعين الوسط ستعين تقول هذا موضع الإعراب، لأنه احفظوا في قاعدة النحاة متقدميهم إذا قال هذا حرف إعراب يقصد واحد من اثنين، إذا قال النحوي هذا حرف إعراب قصد واحد من اثنين، قصد الحرف الذي هو كرسي للحركة الإعرابية. وين راح يكون مكانه؟ في الآخر. الكلام اللي قبل، أي كلام اللي قبل؟ اسمع سامعني إيش أقول أنا. أو يكون الحرف الذي ناب عن الحركة، اتفقنا؟ فكيف أنت عينت حرفا ليس بالآخر أنه هو حرف إعراب دون دليل؟ وهذا يجعل الكلام فيه التباس، يجعل فيه التباس. لو وضعناه في الوسط يصير التباس. لاحظ الآن كمان أربعة، أن حركة الوسط قد تفيد بعض المعاني الأصلية في الكلمة، فكيف تغيرها؟ حذر وحذر. الآن الحذر هو الحذر، ما الحذر؟ سألته هو. أستاذ بوكر عصا، ما هو الحذر؟ بعدين سألته بما ليلبس عليه، سألته بما الحجازية ليلبس عليه، ما هو الحذر؟ ما تراجع، لا تراجع. الحذر هو اسم فاعل من حاذر، اللي هو صيغة مبالغة تدل على اسم الفاعل، اتفقنا؟ أما الحذر هو المصدر. فهل جاز أن تجعل الوسط حركة إعراب وهو ينقل مبنى الكلمة من مصدر اسم فاعل أو صيغة مبالغة؟ هل جاز ذلك؟ لألبس، اتفقنا؟ طيب، إذن تغير في أواخر الكلمة قد يعترض عليه فيقال هناك من المعربات ما إعرابها ليس في الآخر، فنقول الحكم فيها للغالب وليس للشاذ فيها حكم. واستثني من المعربات التي إعرابها في حشوها، وين إعرابها؟ في حشوها، في وسطها، ليس في آخرها كاثنا عشر. جاء اثنا عشر، رأيت اثني عشر، اتفقنا؟ هل إعرابها في آخرها؟ لا. تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، إيش اللي سبب هذا التغير في أواخر الكلم؟ مقتضى واحد ألا وهو العامل، فالعامل هو الذي سبب هذا الاختلاف. طب ما الذي أحضر العامل؟ نية المتكلم لمعنى، هو يريد أن يجعل زيدا فاعلا، أينصيبه؟ أيطلب عاملا ينصيبه؟ سيطلب عاملا، اتفقنا؟ فإذا العامل ابتداء هو الذي يسبب اختلاف الإعراب، فالإعراب لا يتغير دون عامل. فنرجع للقاعدة التي تقول الإعراب سببه عامل والبناء سببه علة، اتفقنا؟ إذن العامل هو الذي يغير، والعامل إما معنوي وإما أما اللفظي فعدده يا لؤي كم، أحسنت، والمعنوي فهذه العوامل المئة تسبب تنقل علامة الإعراب وتغير الإعراب في الكلمة، اتفقنا؟ دخوله عليه إما مباشرا أو غير مباشر كما سيأتي في بابه، لأنه ممكن يكون العامل ربما يكون العالم لفظي أو معنوي، يعني العامل إما لفظي أو وإما ظاهر وإما مقدر وإما محذوف وإما منوي، ها؟ وربما ملابس أو غير ملابس، اللي يسموه مباشر أو غير مباشر، وربما متقدم أو غير متقدم. ممكن هو لما تقول تقدم يكون أصله التأخر، وإن قلت متأخر فهو أصله احفظ. فلاحظوا العامل يتغير له اعتبارات، وربما يكون حرف أو فعل أو اسم، قد يكون جملة. إن كانت جملة تقول نعم، إن كانت جملة لا تقول لا، اتفقنا؟ هذا توسع. إذن هو تغير في آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقدير، لفظا أو تقدير. خلينا الآن نذكر نقطة لفظا أو تقديرا، إما أنها تلفظ أو تقدر، الحركة لها واحد من حالين متفقين وثالث يذكر أو ينسى غالبا عند النحاة، لأنه داخل في الثاني. إما أنه يلفظ أو يقدر أو ينوى، يلفظ أو يقدر أو ينوى، وسيأتي عليه كلام بعد ذكر الكلام اللي سأقول، اتفقنا؟ الآن هذا الإعراب يا سادة يا كرام لا بد أن يكون رفعا أو نصبا أو كسرا أو سكونا أو حذفا، والسكون والحذف يعدان واحد، ولكن لتغير الجنسي يعد حتى لا يلتبس. أما الرفع فبابه الضم، يعني أصله شو هو؟ الضم. واعرفوا أن أصل علامات الإعراب هي الحركات، أصل علامات الإعراب هي الحركات. كيف تعرف أن هذا أعرب رفعا؟ بالحركة أو بالفتحة أو بالكسرة. هذا بالرفع والفتح، بالفتح والرفع والنصب والكسر. لكن أنت لا تعرف التغير هذا إلا بالحركات، الله إلا بالحركات، والحركات هي أصل علامات الإعراب. وقد سماها القدامى، قال ابن جني كان متقدمو أهل النحو يسمونها، يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة. قال والدليل لو أنك أشبعتها أو مطلتها لولدت حرفا من جنسها. اتفقنا؟ فلا يلبس على الناس أن الأصل في علامات الإعراب الحروف، لا، لأن الحروف حروف مبنى، ما يعرف أصلا أن الحروف هي أصلا وجدت لبناء الكلام لا لعلامات الإعراب. فلو وجد حرف مع حرف متماثلان فلا تستطيع التمييز أهو للإعراب أم للبناء. اتفقنا؟ فناسب أن يكون شيء أقل منه أو يغاير، أو يغاير. الآن يا سادة يا كرام، هذه الحركات هي أصوات صغيرة تدل على انفتاح الفم تكورا أو فتحا أو خفضا. فإن كور ضم، وإن فتح فتح، وإن خفض كسر. اتفقنا لحد هون؟ واختلفوا في السكون هل هي حركة رابعة أم انعدام الثلاث؟ هل هي رابعة من يعني كجنس الفتحة والضمة والكسرة، يعني زائد إذا عددت تعد كأس سكونا، أم هي انعدام الثلاث فلا حركة؟ وستجد بعض أهل الكوفة حينما يعبر عن السكون يقول ولا حركة، فهي عدمية. فعند الأوالى كالبصريين هي إيش؟ وجودية، لأن يعني السكون وجود عنده، وعند غيرهم سيكون عدمي فلا حركة. عدوا العلماء الحركات، وطبعا الحركات في العربية ليست هي الإعراب فقط، يعني لا يعرف أن لا تكون الحركات في العربية إلا حركات إعراب، بل تكون لغير الإعراب. عد السيوطي رحمه الله 67 لا أعرف لما لم يعدها، لعله يعني ذهل عنها. الأولى هي حركة الإعراب، حركة الإعراب التي نتكلم عليها، والثانية حركة البناء، حركة البناء، والثالثة هي حركة النقل. قالت أمة نقلت حركة الهمزة لوين؟ الحرف الذي قبل. وهناك كذلك الرابع حركة المناسبة، المناسبة كغلامي، غلامي داخلة في المناسبة، ها؟ حينما يكون ياء ثم توضع قبلها ياء كسرة، أو واو ثم توضع قبلها ضمة، تسمى حركات مناسبة. وكذلك حركة الاتباع، الحمد لله، هذه حركات اتباع. وكذلك حركات، أحسنت، ما سمي بحركة الامتناع، اللي هي توجد لطرد التقاء ساكن مع ساكن، لطرد التقاء ساكن مع ساكن. وأقول أنا عبيد ربي، وكذلك الحكاية كحركة الحكاية حينما تقول هذا زيد ثم تقول من زيد، أنت حكيته في الثاني، وكان حقه لو دخل عليه حرف جر أن يجر، أو أن يدخل عليه حرف سؤال أن ينصب، لكنه هنا ماذا حكي؟ وزدت أنا عبيد ربي حركة البنية، إيش البنية؟ طبعا لازم أنا استدركتها وهي موجودة يعرفونها، لكنهم ما عدوها. ألا وهي حركة البنية التي هي في الأول والوسط أو في كل الكلمة ما عدا أخيره، ما عدا أخيره. طبعا تستطيع إذا أردت أن تكون دقيقا، أن تكون في آخره بشرط أن لا تكون اتباعا أو من أو منع التقاء ساكنين، لأنه منع التقاء ساكنين وين بتكون؟ منع حركة منع التقاء الساكنين غالبا ما تكون في الآخر، والاتباع وين تكون؟ في الآخر. يكون سبب إنه ما ذكرش البنية من وراء الأمور إنه مش لا تعتمد على الآخر يا شيخ. نعم، ما قلت أنا البنية يجب أن تذكر لأنها تكون في الأول وفي الوسط وفي الآخر. لا تشبه حركة إعراب قد تكون ما ذكره. ليش الذي عدو حركة إعراب؟ البناء حركة إعراب. شيخ يقدر الحروف لو تظهر البناء الحركة الأخيرة. لا شيخ، نتكلم عن جنس الحركة. كل ما يسمى حركة عدوه، ما عدوا البنية. فهمت؟ كل ما يجوز أن يسمى حركة عدوه، لكن ما عدوا البنية. وهي أكثرهن. من أكثر البنية أم هن؟ هي أكثر منهن. اتفقنا؟ طيب، الضمة أولوهن، والضمة هي أم باب الرفع. إذا ذكر الرفع فالضم أول، فالضم أول، والضم يقدم دائما لأنه إعراب العمد، إعراب العمد، فلا عمدة دون رفع، لا عمدة دون رفع. اتفقنا؟ اتفقنا؟ التشريف ما اتفقت. ها؟ العمد كل اسم مرفوع في الجملة، مرد الخمسة إلى ثلاث، مبتدأ وخبر وفاعل، فالنائب واسم كان وخبر إن مردهن للمبتدأ والخبر، عفوا النائب مرد للفاعل، واسم كان وخبر إن مرده للمبتدأ أو الخبر. اتفقنا؟ وإن تجد من عدها، لكن هو عد تغاير، يعني يقول لك هو في الآن لأنها تغايرت عن تلك فتعد، وهذا يعني ينتبه له، من يعتاد قراءة كتب قدام النحاة يستفيد، أما من يبقى يعني كسولا ما ينتبه، تبقى الأمور مشكلة يعني. فالضمة هي الضمة أعظم حركات الرفع، أعظم حركات الرفع وأشهرها، لأنها هي أم باب الرفع. اتفقنا؟ والرفع هو حركة العمد، هو حال العمد أي إعرابها. بيش يكون هذا؟ قلنا الرفع الضمة أولا تكون في صور، تدخل على الاسم المفرد المنصرف والغير جاء زيد وجاء أكرم، جاء أكرم وجاء زيد. أكرم مصروف أم غير مصروف؟ فهو يدخل على الاسم المفرد المعرب المنصرف والغير المنصرف أي الضم، ويدخل كذلك على جمع التكسير، جمع التكسير يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، وجمع التكسير كما سيمر معنا هو أحد الصور الستة. وكذلك يدخل على الجمع المؤنث السالم جاءت المسلمات. هنا جاءت المسلمات رفعت بما بالضم، اتفقنا؟ وكذلك يعرب بالضم رفعا الفعل المضارع الذي خلا اخره من حرف علة او نوني التوكيد او نون الإناث. فهذا يعرب بالضمة. بإيش يعرب؟ بالضم، اتفقنا؟ نون إناث. هل كل نون إناث تدل على نساء؟ لا. وهذا الإعراب يا سادة يكون ظاهرا، يكون ظاهرا أو مقدرا أو منويا. ظاهرا أي على الأسماء التي خلت أو الفعل المضارع الذي خلا من حروف العلة. من إيش؟ وفي الأسماء له سببان، له سببان، إما الاستثقال أو التعذر. طبعا هذا في المعرب، لأنه واحد يستدرك يقول طب له ثالث وهو البناء، نقول هذا مش في كل الأسماء، أنا أتكلم عن المعربات من الأسماء. أما في كل الأسماء هناك المبني، ولكن في الأسماء المعربة هناك الاستثقال والتعذر. أما الاستثقال فهو كل اسم انتهى بياء، انتهى وبانتهاء الياء سمي منقوصا. إيه سمي؟ منقوص. نستريح ثم نرجع نقول لما نقص وسبب النقص ثم التعذر ثم نصلي في الاستراحة. وأما التقديري هو ما اختلفوا أصلا في تضابط التقديري. ما هو الذي يسمى إعرابه تقديري؟ جماعة قالوا هو ما كان منتهيا بمنقوص، وجماعة قالوا ما كان بالتعذر، وجماعة ما قالوا بكليهما. شو التعذر؟ يعني ما انتهى بألف مقصورة. كلمة ألف مقصورة عند النحاة في مسألة الإعراب هي ما انتهى بألف واقفة أو ألف مقصورة. أما أن تظن أن المقصورة هي هكذا فقط، لا، إنما التي يعبر عنها ألف ممدودة هي الألف التي تنتهي بهمز بجانبها، مش ألف عليها همز. إذا تنتهي ألف عليها همز لا عبرة للألف، الألف نبرة والعبرة للهمز كخطأ، اتفقنا؟ لأنه كثير من بعض العرب القدامى يكتب خطأ بالهمز على الطاء، اتفقنا؟ افهموا. إنما الذي يسمى مقصور احنا سنأتي عليه، مو هذا درسه. عند النحاة اتحدت لغتهم ولغة الصرفيين، ألا وهو ما انتهى بألف واقفة أو ألف معقوفة، ولها ضابط سنأتي عليه. أما إذا قال ألف ممدودة فهي ألف بعدها همزة، بعدها همزة دون كرسي، كسماء وسناء. بس على القصر، القصر الممدود شيخ نعرفها الإعراب إيش؟ سنأتي. أنا أقول ما يعبر عنه النحاة بأنه تقديري الإعراب، جماعة حبسوه على الاستثقال أي المنقوص، وجماعة حبسوه على التعذر، وجماعة قالوا لا، التقدير فيما كان مبنيا أو مؤولا. والأمر سهل، تعرف ذلك من إيش؟ من تعبير. لأن التقدير أن يقول ويقدر على آخره حركة منع ظهورها، إذا قال كذا فهو إما يقول بالاستثقال أو التعذر أو بهما، إنما لم يذكر الحركة ولا المانع، أو لم يذكر المانع، لأنه هو إما يقتصر على ذكر الحركة والمانع فيقول ومنع ظهور الحركة كذا، أو يقدر عليه ضمة ومنع هكذا، ها ثنتين يعني. أول واحدة منهن لهيبران إذا ذكر واحدة منهن سيذكر عذر فقط، ما يقول مقدر على آخر حركة ويسكت. هذا كلام المتأخرين، المتقدمين لا يقول هذا، هذا خطأ. فإن قال بالعذر فهو ممن يقول بالاستثقال أو التعذر، يعني المنقوص والمقصور المقصور، ولا يقول بالبناء بالتقديري. أما من كان يقول أن المبني كذلك يقدر فستعرفه من مذهبه حينما يذكر بناء الكلمة. اتفقنا؟ وربما يقول منوي ويقصد ما كان مبنيا أو مؤولا. رأيت هذا، هذا مفعول به، أو تقول في محل نصب مفعول به وتسكت، ما تقول ظهر تقدر عليه. ذاك من قال بمذهب التقدير يقول تقدر عليه عند المبني، أما المنوي يسكت، فهي في محل نصب مفعول به ويسكت. اتفقنا؟ والمؤول أعجبني أن تضرب، أن تضرب الفاعل هذا من المصدر، مسبوك من المصدر، مسبوك من الحرف المصدري والفعل المضارع، فهو في محل رفع فاعل بدون ما يقدر الحركة ولا موضعها ولا مانعها. اتفقنا؟ هذا عند جماعة الأكثر يسمى منوي، وجماعة يسموه مقدر. اتفقنا؟ لكنه اتفقوا كلهم على أنه في محل، أنه في المؤول والمبني. لا يكون المبني مرفوعا لا ظاهرا ولا مقدرا، هو في محل. اتفقنا؟ آه. والمؤول كذلك، ما يقول والله المؤول منع ظهور، ما في منع ظهور ولا تقدر عليه حركة، فهمتوا؟ فهو في محل. اتفقنا؟ أما ما سمي منقوصا سمي بذلك لأمور. أولا لنقصان لامه في الرفع والجر بشرط تجرده من ال، تقول جاء قاضي، أو تقول قاضٍ، قاض جاء قاض، هذا منع ظهور ايش عليه؟ ايش منع ظهور؟ الضم، الضم هذه لا تظهر لان اخر القاضيه لكنها حذفت واستعيض عنها بتنوين. اتفقنا؟ هذا بالتجرد وين؟ من أل، لأنه إذا دخلت أل ترجع الياء ولا تقول قاضي. مش قاضي بس يبتدي على الإعراب، محل إعراب. نعم. نعم. إنما شو الفرق بينهم؟ إنما في دخول أل يجو تقدر نطقها مع ثقال، مع تجرد أل يستحيل نطقها مع اشتغال التنوين. والتنوين هذا ليس تنوين إعراب، إنما تنوين دلالة أو عوض. في جماعة بمنعوا يقولوا عوض من النحاة، في جماعة يقولوا لا تنوين، ليس تنوينها تنوين عوض عن ياء، بل هو تنوين دلالة على بقية ياء. اتفقنا؟ فنقصت لامها، طب كيف لامها؟ الياء. طب كيف كيف لا؟ طب هي قاضي. احسنت. اثنين قالوا بل نقص من اعرابها حركتان، الضمه والكسره. لاحظ الاول عبر بالرفع والجر، الرفع والجر. الثاني عبر بالايش؟ بالحركه، فقال الضمه والكسره. الضمه تظهر على قاضي ما تظهر ولا الكسرة. ربما القاضي تقدر، ولكن القاضي يثقل أكثر، فبعضها أثقل من بعض. طبعا دائما حركة المجانس على صاحبها صعبة جدا، قبلها أسهل. سبحان الله، أن يكون حركة تجانسها قبلها أسهل من حركة غيرها من الضمة والفتحة مثلا للياء. الياء الأنسب لها والأسهل أن يسبقها كسر خير من أن يسبقها فتح أو ضم أو سكن، ولكنه يصعب عليها أن يكون عليها جنس. فهمتوا؟ الثالث قالوا لا، بل سمي منقوصا لنقصان الجر والرفع بسبب الاستثقال. فالكسرة والضمة، لاحظوا شو السبب، شو يقول؟ فنقص الجر والرفع بسبب الاستثقال الكسرة والضمة، فبقيت الياء ساكنة. لاحظوا كيف بقيت الياء ساكنة. فلما قاضي قاضيا قاضي، ها تقول لما ترفع الحركات الضم أو الكسر تصبح الياء ساكنة، فكيف تسكن مع التنوين؟ والتنوين أصله نون ساكنة، فلما جاورت ساكنا كان الأنسب أن تحذف الياء ويبقى التنوين. اتفقنا؟ والرابع قالوا بل سمي منقوصا لنقصان شيئان، لأنه نقص شيئان، نقصان شيئين، أما نقص شيئان لهما الحركة والحرف، الحركة اللي هي العلامة والحرف اللي هو الياء. اتفقنا؟ يستثنى من هذا كله من الأسماء التي تنتهي بالياء ما كان ساكنا قبله، يعني قبل الياء، مثل الظبي. ظبي إيش قبل الياء؟ ساكن. فإذا وجدت اسما منتهيا بياء قبله ساكن فهو صحيح. طبعا كلمة صحيح هذه كلمة واسعة، لكن يعاملوه وهم يسموه كالصحيح، وما يعاملوه لما يعاملوه يقول ويعامل ولو انتهى بحرف علة سكن ما قبلها، اللي هم يقصدون الياء، عمل كالصحيح. يعني ايش عمل كالصحيح؟ انه يصير يظهر عليه الحركات وما تصعب. ظبيون ظبيان ظبيين. اتفقنا؟ اتفقنا؟ نقصان من اعراب حركتين الضمه والكسره، وذقل الرفع للجر. اتفقنا؟ طيب، وبهذا القدر كفاية، والله أعلم. سل اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة للياء هاي محذوفة تخفيفا والتقاء ساكنا، اختلفوا، قلت لك فتن، فتن سنأتي عليه في المقصور، المقصور قاعدته أضيق من المنقوص، لأنه المقصور احفظ، المقصور قد يكون مبدلا، قد يكون مبدلا. يعني منقلب، ممكن منقلب عن ياء أو منقلب عن واو، أو منقلب عن واو عن ياء، سيمر معنا. فهو لا يقصد يعني باب المنقوص في المقصور، المنقوص أقوى من المقصور في التعليل مش في الظهور. طبعا مقصور لا يظهر عليه اصلا، نعم، لانه ممكن يكون مقصور منقلب، اما الياء نادر ما تكون منقلب.